لله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الإفراد بالركع في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث قال: وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في الباب الماضي كان الباب في مواقف الصلاة وأنها توقيفية، وأن الله تبارك وتعالى أنزل بها جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم كان مواقيت كل الصلاة بدءا ونهاية، فجر يعني وقت بدايتها ووقت نهايتها، وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ففي هذا الباب في تأخير الصلاة لأمر من الأمور أو عذر من الأعذار، فبدأت بحديث أبي هريرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إن شدة الحر من سيف جهنم. وهذه الصلاة اللي هو مخصوص صلاة الظهر، ومعنى الإبراد بها يعني تأخيرها شيئا عن وقتها، فإن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن كبر السماء، إذا أصبحت الشمس في وسط السماء ثم بدأت الزوال يعني بدأت الانحراف نحو الغرب، هذا وقت الظهر، هذه بداية وقت الظهر، إلى أن يصير كل شاخص ظل مثله، أي شاخص يكون حطت عصا مثلا يكون ظلها مثلها، فيكون هذا نهاية وقت الظهر. فالنبي قال: أبردوا بالصلاة، ومعنى أبردوا بالصلاة هنا في صلاة الظهر يعني الانتظار قليلا، انتظر وقت شوية على ما تنكسر حدة الشمس، لأن الشمس إذا كانت في وسط السماء يكون هذا وقت شدة حرها تكون متعاملة على الأرض، فإذا مالت شوي إذا مالت يكون تبدأ الفتح. وقال النبي: إن شدة الحر من فيح جهنم. الفيح هو الحرارة النابعة منها يعني. فالنبي أخبر بأن الحر الذي يعني يكون في الأرض يكون من فيح جهنم، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني لما اشتكت له النار من شدة حرها أذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، قالت أشهر فأشد ما تجدون من الحر من هذا النفس الذي تنفسه جهنم من حر من حره. على كل حال قال النبي هنا الإبراد في صلاة الظهر تأخيرها شيئا عن وقتها بحيث لا تدخل يعني في صلاة الله. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بمثله سواء. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى قال عم أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا إذا كان اليوم الحار، يعني أن هذا ليس في الظهر على إطلاقها، وإنما في اليوم الشديد الحر، هذا الذي يؤخر في صلاة الظهر إذا كان اليوم شديد الحر فإنه يؤخر صلاة الظهر يعني خليل. نعم. قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من كيف جهنم. قال عمرو: وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا الحر من سيف جهنم فأبردوا بالصلاة. قال: وحدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. قال: وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. نعم، هذا حديث أبي ذر يعني في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عندما أذن مؤذن في وقت صلاة الظهر فقال له: أبرد أبرد، يعني أخر يعني الأذان وقتا يعني حتى ليل، ثم قال له، ثم أخبر النبي قال: فإن شدة الحر من سيف جهنم، أو أخر أخر يعني أخر أذانك. فأمر النبي تأخير الأذان حتى، لأن الأذان إعلام لكل الوقت حتى انكسر حدة الحر. نعم. قال أبو ذر: حتى رأينا سيء التلول أو سيء التلول. نعم، يقول يعني أنه أخر يعني في الأذان حتى رأينا سيء التلول، سيء اللي هو الظل الذي يكون بعد زوال الشمس، ما كان قبل الزوال هذا ظل، وما كان بعد الزوال هذا سيء. يقول: حتى رأينا سيء التلول. تل هو يعني المكان المرتفع من الأرض، فيقول: لا رأينا فيها، يعني رأينا بعد ذلك أن الشمس مالت وبدأ يعني السيء يعني يظهر على الأرض في التلول. نعم، لأن الأرض إذا كانت عمودية، الشمس إذا كانت عمودية يكون كل ظل كل شيء تحته، وحين يكون لا ظل له إذا كان في وقت تعامد الشمس تماما على نقطة من الأرض فإنه ما يكون له ظل. فعندما تبدأ به يعني الشمس بالميلان نحو الغرب يقوم يظهر الظل. فقال: حتى رأينا في التلول، يعني معناها أن الشمس مالت وبدأ يعني الفيء اللي هو ظل آخر النهار هذا يمتد. نعم. قال: وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقال: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. نعم، هذا الحديث بيان معنى سيف جهنم، وأن النار اشتكت إلى الله تبارك وتعالى من شدة حرها وأنه يأكل بعضها بعض، فالنار مغطاة، يعني النار في البئر العميق المغطى، فيقول ان الله تبارك وتعالى اذن لها بنفسين، ان تتنفس يعني في كل عام نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يقول اشد ما تريدون من الحر هذا من هذا النفس التي تبثها جهنم يعني في الكون. وقالوا اشد ما تريدون من البر يكون منها كذلك، من هذه النفس. وهذا الحديث فيه دليل على ان اهل النار يعذبون يعني بالحر الشديد والبرد الشديد، كما جاء في ان الله تبارك وتعالى في مفهوم قول الله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها بردا، قول الله تبارك وتعالى لا يولدهم حريرا، يعني ان الله تبارك وتعالى وقاهم النار والزمهرير، والزمهرير هو شده البرد. فاذا يعني هذا معناها انهم يعذبون والبرد الشديد يحرق مثل الحر الشديد. على كل حال في الحديث بيان ان النار يعني تتنفس نفسين كل عام. اخبر النبي بان هذا الحر الذي يكون يعني يصل الارض انما هو من هذه النفس التي تتنفسها جهنم عياذا بالله من حرها ورحمها. نعم. قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معي حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. هذا الحديث حديث السابق وهو أوضح في لفظه، وأن النار شكت إلى الله تبارك وتعالى قالت أكل بعضي بعض، فأذن الله تبارك وتعالى وأنها هي قدرة الله تبلي بنفسين، فأذن الله تبارك وتعالى لها بأن تتنفس. طبعا التنفس تخرج يعني بعض ما فيها من هذه الحمم فتنفسها. فالنبي أخبر بأن أشد ما ترون من الحر هو من هذه النفسة التي تكون من النار، وأشد ما تجدون من البرد من هكذا. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق حديث هذا حديث براس يأتي وهو أن يعني أن خباب قال شكونا إلى النبي حر رمضان فلم يشكنا، يعني لم يستجب شكوان، وذلك أنهم يعني أرادوا أن يعني الرمضان هي التراب الحار الذي تسقط عليه الشمس، وهو أرادوا أن يعني أن يجعلوا شيئا يعني بينهم وبين الرمضان إذا سجدوا، فالنبي لم يشكوهم يعني لم يقبل شكواهم، وأمرهم بأن يسجدوا يسجد المصلي حيث في مثل المكان الذي يعني يقف فيه ولا يضع شيء يعني في يحول بين جبهته وبين المكان الذي يقوم فيه. كان قائما على فراش أو كان قائما على الأرض، فينبغي أن لا يضع شيئا يعني يقيه الحر، وإنما يسجد حيث يعني حيث يكون. وسيأتي الحديث إن شاء الله. نعم. قال زهير: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل، واعتمدوا حديث خباب، وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير، وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم. وقال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد. وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه. وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل الحيطان فيه يمشون فيه ويتناقص الحر، والصحيح استحباب الإبراد. وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى. وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة. ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم هو بفاء مفتوحة ثم مثناء من تحت ساكنة ثم حاء مهملة، أي صفوع حرها وانتشار وغليانها. فيح. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأبردوا بالصلاة، وفي الرواية الأخرى: فأبردوا عن الصلاة، هما بمعنى، وعن تطلق بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أي بها. أبردوا عن الصلاة، أبردوا بالصلاة، هذا بمعنى واحد. أي معنى؟ أبردوا عنها يعني أخروها. نعم. قوله عن بس بن سعيد هو بضم موحدة وبالسين المهملة، وقد سبق بيانه مرات. قوله حتى رأينا فيء التلول هو جمع كلب وهو معروف، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده، هذا قول أهل اللغة. ومعنى قوله رأينا فيء التلول أي أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء، والتلول منبطحة غير منتصبة، ولا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة أي أخروها إلى البرد واطلبوا البرد لها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. قال العلماء: الزمهرير شدة البرد، والحرور شدة الحر. قالوا: وقوله أو يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون للتقسيم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى رأسها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال القاضي: اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: هو على ظاهره، واشتكت حقيقة، وشدة الحبل من وهجها وفيحها، وجعل الله تعالى فيها إدراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا. ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة. قال: وقيل ليس هو على أن النار، مذهب أهل السنة النار مخلوقة، يعني أنها موجودة الآن وقبل الآن، وليس كما يقول المعتزلة بأنها تخلق يوم القيامة. إن المعتزلة وهؤلاء الجهمية قالوا بأن الجنة والنار مو مخلوقتان، وإنما عليه موصوفتان في القرآن وصف، وإنما خلقهم وإبرازهم إنما يكون يوم القيامة، وهذا من كذبهم ويعني ضلالهم عن الحق. ذلك أنهم يعني قاسوا الأمور بعقولهم المريضة، فقالوا إن وجود نار لا يعذب فيها أحد ولا يدخلها أهلها وتمكث يعني آلاف السنين على هذا النحو كأنه عمل سدى، وكذلك وجود الجنة تطرد مياهها وتغرد أطيارها وفي أشجار وفي ثمار ولا يدخلها أهلها ما جاءها أحد. قالوا إن هذا يعني ظنوا أن هذا شيء من الإسراف وأن الله ينزه عن هذا، فعلى الله عما يقولون ولو يمكن، فهذا من ضلالهم. أما أهل السنة فيقولون الجنة مخلوقة والنار مخلوقة موجودة، وأن هذه الشكاء يعني شكوى النار إلى الله تبارك وتعالى شكوى حقيقية، وأن الله أذن لها يعني لهذا الذي أذن لها حسين، هذا أمر قائم موجود. والدليل على أن النار والجنة مخلوقة يعني أدلة كثيرة جدا خلافا لهؤلاء الذين ضلوا الطريق. نعم. قال: وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه. هذا غلط، هذا يعني قيل إن هذه شكوى النار إنما هو على وجه التشبيه، لأن النار كائن له شعور وله إدراك ويتكلم وتتغير وتشتكي إلى ربها سبحانه وتعالى فيها جودة. الله تبارك وتعالى خلق لكل شيء إدراك، ما في شيء في هذا الوجود لا وله إدراك، حتى الحطب اليابسة الحطب اليابسة لها إدراك. هذا الرسول كان يخطب إلى جذع جاف جذع في حياة، حتى الحياة هذه ما يفي، ومع ذلك ركع وظل يصرخ لما النبي انتقل منه ليخطب على منبره صلى الله عليه وسلم، وظل يبكي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وأخذ يهدهده حتى سكته. ما في شيء، كل شيء له إدراك، كل ما خلق الله تبارك وتعالى له إدراك. وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وأخذ الإنسان مالها الله يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها، الأرض تقول أخبار فلان فلان فلان كان جلس عليه قام عليه فعل علي كذا وكذا وكذا، كل بقعة من الأرض تقول بما وقع عليها، إيش اللي فعل عليها من خير ومن شر. فالأرض تشهد للمؤمن بأنه كان يصلي عليها بكى عليها قام عليها، وتشهد على الكافر يا وعلى الفاسق بأنه فعل عليها كذا وكذا. فهذه الأرض جماد لا إدراك. نعم. الرسول وقف على أحد فاهتز به هو وأنا وبكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له فتوح إنما عليك نبي وصديق وشهيد. فقال النبي: هذا أحد. فهو جاءت الغزوة: هذا أحد يحبنا ونحب. فنسب الحب اللي هو أعلى المشاعر، أعلى مشاعر الإنسان الحب، نسبه إلى هذا الجبل. قال: هذا أحد يحبنا ونحب. هذا كلام بعض أهل العلم هنا الذين يؤولون كل ما يشوفوا ان النار تتكلم، الجنة تتكلم، هذه الارض تتكلم، ان هذا ليس على ظاهره وانما هذا ليس على حقيقته، وانما كانها بحالها تقول كذا. ليش الرسول يتكلم كلام عربي صحيح؟ قل اشتكت النار الى رب، فالنار هي اللي يشتكي لما خاطبت ربها سبحانه، وما يمنع هذا، كل شيء له إدراك، ما في شيء في هذا الوجود خلقه الله حتى أي ذرة إلا لها إدراك. نعم. بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقرير. صحيح. نعم. وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره. قال: الرسول ما يقدر يقول هذا الكلام، الرسول يعبر هذا التعبير بالأمر الظاهر والأمر بخلاف ذلك، على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والأول أظهر. قلت: والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث، وهذا كلام الإمام النووي يقول يعني قالوا الأول أظهر يقول والأول هو الصواب. يعني كلام الإمام النووي الأول هو الصواب يعني القول الثاني خطأ ولا شك. يعني هذا القول إنه ليس على ظاهره وإنما هذا يعني بيان يعني حكاية حال هذا ليس بصح. فكلام الإمام النووي رحمه الله إن الأول هو الصواب الحق وأما الثاني ليس بصواب. نعم. والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره والله أعلم. واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي، ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور، وقال بعض أصحابنا يشرع فيها والله أعلم. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى الفطان وابن مهدي. قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا ظهرت الشمس. نعم. قال حديث جابر بن سمرة بأن النبي كان يصلي الظهر إذا ظهرت الشمس، يعني بمجرد أن تميل شيئا نحو الغرب فيصلي الظهر. هذا دليل على أن النبي كان يصلي الظهر يعني في أول وقت صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا لم يكن جمع بين هذا وبين الإبراد إن هذا بس في اليوم الشديد الحر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. فهذا الحديث حديث خباب أنه قال شكونا إنه سلم الصلاة في الرمضاء، والرمضاء اللي هي الأرض الحارة، قال فلم يشكن. الصحيح في معنى الحديث أنهم يعني شكوا إليها أن يعني يجعلوا يعني بينهم وبين السجود على الأرض التي يصلون عليها حاجة أو ساتر فلم يشكل، وإنما يجب أن يمكن الإنسان جبهته من الأرض التي هو قائم عليها. هذا الصحيح، وأنه لم شكوا إليه ليس شكواهم إليهم أن يؤخر الصلاة، يعني أن يؤخر الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإبراد. لكن إذا كانوا في أرض يعني في رمضاء حارة وصلوا عليها يجب أن يصلوا ويسجدوا على الأرض التي هم قائمون عليها. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام. قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم. يعني أنه إذا شدة الحر وهم على الرمضاء أحيانا يجد يكون يعني الرمل حار جدا، فإذا ما استطاع أنه يضع جبهته على الأرض فيقوم يفصل ثوبه، فكان ثوبه يقوم يفصله ويسد عليه حتى يكون هناك يعني حائل بين يعني الرمضاء الحارة وبين جبهته. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس هو بفتح الدال والخاء أي إذا زاد، وفيه دليل على استحباب تقديمها، وبه قال الشافعي والجمهور. قوله حر الرمضاء أي الرمل التي اشتدت حرارته. قوله فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا، لم يزل شكوانا. وتقدم الكلام في حديث خباب في الباب السابق. قوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل. نعم، بسط ثوبه يعني خلع على ثوب منفصل يعني. الإمام الشافعي ما جوزه إلا الحركة التي تكون في الصلاة، أنه يفرش الثوب ثم يعني عند السجود ثم يعمل ثم يبسطه، فيكون يعني لهذه الحركة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني في الصلاة أن يمسح الإنسان الأرض التي عند جبهته، قال لا يمسح أحدكم الأرض يعني بيمينه إذا سجد إلا أن يكون مرة واحدة، بس يسمح بمرة واحدة إن الإنسان وهو يصلي يمسح الأرض، فلا يجوز له أن يتحرك ويعمل حركة في الصلاة وأن يسوي الأرض وهو في الصلاة. الشاهد على كل حال أنه لا ينبغي الحركة في الصلاة. يمكن لعل الإمام الشافعي من قوله أنه ما يجوز أن يبسط ثوبه يعني ثوبه الذي يصلي فيه، أما أن يفرش يعني فراش ويصلي عليه فهذا أمر جائز يعني يصلي يعني. هذا كل يعني أهل العلم كلهم يقولون بجواز أن يفرش فراش، لكن الأفضل طبعا إذا كان في الأرض يصلي فيه أن يصلي على يسجد على المكان الذي هو قائم عليه. نعم. باب استحباب التبكير بالعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وقال وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذائب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. نعم، كان النبي يصلي العصر والشمس مرتفعة، ماذا مرتفعة؟ ما خفضت إلى الغروب، حية، ومعنى حية فيها حرارة، ما زالت فيها حرارة، لأن الشمس إذا بنت من المغيب تقوم تبرد حرارتها، أما إذا كانت السماء زالت قريبا وسط السماء تكون حار. وقال حتى يذهب الذهب إلى العوالي يعني مسجد النبي، العوالي طرف المدينة، وبينها وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نحو يعني 2 كيلومتر إلى 3 كيلومترات كما قيسنا الآن. فيقول يذهب العوالي يمشي المسافة والشمس ما زالت يعني مرتفعة 3 كيلومترات يعني حوالي نصف ساعة، يعني يمكن يطلع له نصف ساعة كذلك إذا صلى العصر ومشي نصف ساعة وتكون الشمس ما زالت يعني مرتفعة وليست خلاص الشمس يعني سقطت في الغروب. فهذا دليل كله على أن النبي كان يصلي في العصر في أول وقته اللي هي من بداية أن يكون ظل كل شيء. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن عمرو عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر

ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. ما شاء الله. قال المرادي: حدثنا ابن وهب عن أبي لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث. نعم، الآن أستحرهم عن الوقت الذي كان ما بين العصر والمغرب. قال إن هذا رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: إحنا نريد أن ننحر الجزور. الجزور هو جمل يعني، وإننا نريد أن تحضره. يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر هذا الذبح. يعني ذكر اسم الله تبارك وتعالى. يقول: فالنبي أجاب وقال: نعم. يقول: خرج إليه. يقول: الجزور لسه ما ذبح. يقول: فذبح الجزور وقطع وأخذ من لحمه وطبخ وأكلوا. يقول: لسه ما غربت الشمس على مريض. وذبح الجزور وتقطيعه وإنضاجه هذا يحتاج إلى أقل حاجة 3 ساعات هذا العمل، يعني في حدوده الدنيا. فإذا هذا الوقت، فيخبرهم عن هذا الوقت، مع أن الرسول قد صلى العصر وخرج معهم بعد ذلك وذبحوا الجزور وطبخوا وقطعوا. رجعوا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى يعني المسجد قبل الغروب قبل المغرب. نعم. قال: حدثنا محمد بن مهران ابن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الاوزاعي عن ابي النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم، ثم تطبخ فنأكل لحما مضيجا قبل مغيب الشمس. نعم، هذا أيضا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. نفس الأمر، يذبحوا بعد العصر يقطعوه ويوزعوه طبعا 10 قطع في توزيعه، ثم يطبخوه وينبت. معروف لحم الجزور انه يحتاج في الانضاج الى وقت طويل، قل ساعة حتى ينضج، ثم بعد ذلك تكون الشمس لسه ما غابت طبعا. فكل هذا يرد على ما كان اكاده الناس في زمن بني أمية انهم يصلون العصر خلاص والشمس قريبة المغيب. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال: حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد، غير أنه قال: كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه. قال الإمام النووي في الشرح قوله: كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وفي رواية: ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، وفي رواية: ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. أما العوالي فهي القرى التي حول المدينة أبعدها على 8 أميال من المدينة، وأقربها ميلان. لأن العوالي منطقة ممتدة، فبعدها 8 أميال من المدينة، يعني نحو من حوالي 3 كيلو حوالي 21 كيلو على 4 كيلو، وأقرب العوالي هو هذا ميلين. نعم. وبعضها 3 أميال، وبه فسرها مالك. وأما قباء فتمتد وتقصر وتصرف ولا تصرف وتذكر وتؤنن. يعني قباء، قل قباء، اذكر قباء في المد، وتقول: هذا قباء وهذه قباء. نعم. والأفصح فيها الصرف والتذكير والمد. نعم. وهو على نحو 3 أميال من المدينة. نعم. قوله: والشمس مرتفعة حية، قال الخطابي: حياتها صفاء، لونها قبل أن تصفر أو تتغير، وهو مثل قوله: بيضاء نقية. وقال: هو أيضا وغيره حياتها وجود حرها، حياتها وجود حرها. والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها،

وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه. هذا التأويل باطل، إنما هو على ظاهره أنها تطلع بين قرن الشيطان. نعم، والتأويل بأن الشيطان يعني يكون بين عباد الشمس وبين الشمس، وتكون يعني الشمس عندما تطلع تكون وهم يسجدون تكون بين قرن هذا الشيطان، هذا على ظاهره، وأنهم يسجدون يقولون أنهم يسجدون الشمس والشيطان في قبلته. نعم. قال الخطابي: هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه، والصحيح الأول. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فنقرها أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر، فلما انصرفنا أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق بني سلمة مساكنهم خلف السلم، يعني كذلك هذا يحتاج. خرج النبي من مسجده صلى الله عليه وسلم ووصل إلى بني سلمة، معناه لا بد أن يمشي أقل حاجة الوقت من هذا نصف ساعة حتى يصل، فيمشي نصف ساعة هو صلى العصر صلى الله عليه وسلم، ثم يذبح الجزور، ثم يقطع، ثم يطبخ، ثم يؤكل منه، ثم يرجع النبي بعد ذلك يعني إلى مسجده ليصلي المغرب، وقت طويل. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس. هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر، وفيه إجابة الدعوة، وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار وآخره. والجزور بفتح الجيم لا يكون إلا من الإبل، وبنو سلمة بكسر اللام سلمة. قوله: عن أبي النجاشي، هو بفتح النون، واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله عنه. باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. تقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم.